الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الامام الاجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما اخبر الله عز وجل انه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من هداه الله فلا يقدر أحد من البشر على إضلاله، ومن أضله الله فلا يقدر أحد من البشر على هدايته، لأن هذا ملك لله عز وجل وبيده، فالهداية محض فضل منه، والغواية محض عدل منه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في المنافقين مذبذبين بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قلنا: الإرادة نوعان، والمشيئة نوع واحد. المشيئة نوع واحد، أما الإرادة فهي نوعان: كونية وشرعية. أما المشيئة فيلزم منها وقوع الشيء، يلزم منها وقوع الشيء، أما الإرادة فإنها لا يلزم منها وقوع هذا الشيء. قد يريد الله عز وجل الشيء شرعا ولا يريده كونا. قال: وقال عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. له الحجة البالغة والحكمة الدامغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، أي جعلكم على قلب رجل واحد، مؤمنين موحدين متقين. وقال عز وجل: من يضلل الله فلا هادي له ويضرهم في طغيانهم يعمهون. وقال: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. كما قال ربنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أراد النبي عليه الصلاة والسلام وحرص على هداية عمه، ولكن لم يكتب ربنا سبحانه وتعالى ذلك أزلا، فلم يكن كونا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك مات على ملة عبد المطلب، كما في الحديث: الأنبياء وهم المكرمون عند الله وعند العقلاء من الخلق لا يقدرون على هداية أحد مهما كان حميما حبيبا لهم، لأن الهداية التي هي بمعنى التثبيت والتوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى. فلذا فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نسأله هذه الهداية في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، والهداية كما قسم العلماء أقسام، منها هداية توفيق وتسديد وتثبيت، وهذه لا يقدر عليه إلا الله، ومنها هداية بيان وإرشاد وتعليم، وهذه من الله عز وجل، ويقوم بها الأنبياء والمرسلون وأتباعهم. وهناك هداية إلى مصالح العباد، هداية الخلق إلى مصالحهم ورعاية شؤونهم الدنيوية، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى البهائم إلى مراتعها، وهدى الآدميين كيف يعيشون ويتكسبون ويقتاتون وتناسلون. ثم الهداية الرابعة هداية إلى الجنة أو إلى النار. قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهذا من رحمة الله عز وجل، قال: ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فيبين لهم فيقيم عليهم الحجج ويقطع عنهم المعاذير ويدفع عنهم الشبهات والتأويلات. فيضل الله من يشاء بعد البيان، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال: وهو العزيز الحكيم. وقال: وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله هداية قصد السبيل. ومنها جائر، منها معوج، منحرف، على رأس كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس، هذه الطرق الجائرة، هذه الطرق المعوجة، على رأس كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إلى جهنم والعياذ بالله، ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. من أراد الله إضلاله أزلا، ومن علم الله إضلاله أزلا، فلن يوفق لطاعة الله ولن يوفق للإيمان. ومثل أبي لهب في القرآن مثل واضح، نزلت سورة تبت وأبو لهب على قيد الحياة، علم الله أزلا أنه لن يؤمن وأنه من أهل النار، وكذا امرأة، ومع ذلك أمر أبو لهب بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق به والسير والمناصرة له، ومع ذلك لم يقع إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى أجلا، لأن قلب أبي لهب ميال إلى المشاقة والمعاندة والمحادة والتكذيب والعناد، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي لا يهدي من سبق في علمه أنه يختم له بالشقاوة ويختم له بالإضلال، وما لهم من ناصرين. وقال: من يهدي الله فهو المهتد. اللهم اجعلنا من المهتدين، سأل الله الهداية والتوفيق. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه، فلما أزاغه إيش اللي حصل؟ أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية، هم السبب. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، بين الله لهم طريق الهداية والغواية، طريق الحلال من الحرام، طريق مناصرة الأنبياء ومناصرة إبليس، فاختاروا ما أسخط الله على رضوانه سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له لهم أولياء من دونه. وقال عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، من ثواب العمل الصالح العمل الصالح بعدها، من ثواب الطاعة الطاعة بعدها. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال عز وجل ذلك من آيات الله. سبحان الله، يمتاز كتاب الشريعة يا إخواننا لأنه يكثر من الاستدلال بالقرآن ويفيض ويستقصي في هذا ويمشي على ترتيب السور. لا تجدون مثل هذه الميزة وهذه النقطة الجيدة إلا في الكتب القليلة جدا من كتب السلف، وهذا منها ولله الحمد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، كل هذا من توفيق الله، ربط على القلب، ازدياد في الهدى والإيمان، تثبيت على الحق، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، عهد وميثاق، فتية أقوياء، لقد قلنا إذا شططا، إذا عبدنا غير الله، وإذا قلنا بقول الشرك، لقد قلنا إذا شططا، قولا شطط، قولا معوج. قال عز وجل ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال عز وجل في سورة الحج، كل هذه شوف الآيات فيها رد على المعتزلة الذين يقولون إن العباد يقدرون على هداية أنفسهم وإغواء أنفسهم. سبحان الله، تناقض لهذا المنزل. ولطلبنا في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، هذا الطلب وهذا الدعاء وهذا السؤال المعتزلة لا يقيمون به رأسا، بل يقولون العباد هم الذين يخلقون أفعالهم من خير وشر، وهم القادرون على خلقها، وهم القادرون على هداية أنفسهم وإغواء أنفسهم. ليس لله بهذا دخل، لا حول ولا قوة إلا بالله. عارضوا المنقول والمعقول، عارضوا الفطرة، عرض الواقع، كابر الحق، وآيات الله دامغة تصق في آذانهم وتصفع في وجوههم، لكن هيهات، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فنحمد الله أن هدانا أهل السنة وأغوى أولئك، نحمد الله. قال وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وقال عز وجل في سورة النور يهدي الله لنوره من يشاء، ثم قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كم أنواع الهداية عند أخينا محمد؟ شيء كما نعلمين، واحد هداية التوفيق والتسديد والتثبيت، هداية البيان والدلالة والإرشاد، الثالث عند أخينا محمد هداية العباد إلى مصالحهم ومعايشهم، الرابعة الدليل يا أخانا أحمد على الأولى، أحمد رفاعي، أحمد عيد، أين نأخذها من الآية؟ إنك لا تهدي، ها؟ هنا هداية منفية وهداية مثبتة. المراد بالمنفية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أيضا مراد بها هداية التوفيق والتثبيت والتسديد. جميل، ها الهداية الثانية عند عبد الله. جميل، أحسنت يا شيخ محمد، عند أخينا عبد الله الهداية، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، ما دليلها؟ ذكرها الشيخ محمد، عايزين دليل ثاني. فهديناه بينا له. النوع الثالث عند الشيخ احمد عبد المتعال، هداية الى المعاش والمصالح، من اين اخذناه؟ قدر فهد، هذا واحد، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الرابع الهداية الى الجنة، الدليل يهديهم ربهم بإيمانهم. طيب والآية الأخرى سورة محمد، وهدوا، لا عايزين الثاني في سورة محمد، يهديهم سيهديهم ويصلحوا بالهم. طيب ويدخلهم الجنة عرفنا. طيب الهداية إلى النار أعوذ بالله، دليل لا لا اصبر بس ما كنتناش بعيد. جميل، فهدوهم في الصفات الى ايه؟ في الصفات، في اول الصفات. اين هو هذا؟ طيب اذا اربعه انواع لا نخرج عنها، اربعه انواع قسم العلماء الهدايه. طيب الهداية الأولى يقدر لها الأنبياء والمرسلون، جميل. طيب الهداية الثانية طيب تضاف إلى الله، نعم، إلى الأنبياء والمرسلين، نعم، إلى أتباعهم، نعم، بارك الله فيك. قال وقال عز وجل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال عز وجل في سورة السجدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال تعالى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين الأجري الإمام معلقا على هذا اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان، نعم، فيؤمن ويصدق، يشرح الله صدر المؤمن فيؤمن ويصدق، يوصل الله عز وجل إلى قلبه الإيمان وقد انشرح هذا الصدر لهذا الإيمان وهذا الدين وطاعة الله ومحبة الله فيحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون كما قال ربنا تبارك وتعالى. نؤكد أن العلماء يقولون الأمر مبني على ثلاثة أمور: الإيجاد، الإعداد، الإمداد. ثلاثة أمور: الإيجاد أوجد الله عز وجل الإيمان وأعد قلب أبي بكر لهذا وأمده بهذا، مثاله من الأمثلة، فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق ويضل من يشاء. فلا إمداد، فلا إمداد. وقد أوجده الله سبحانه وتعالى، أوجد هذا المخلوق كأبي لهب كأبي جهل كإبليس، أوجد الله هؤلاء المخلوقين وأعدهم وهيأهم للإيمان وهيأهم للكفر، ولكن لم يمدهم بالإيمان، أمسك عنهم الإيمان. فإذا أمسك عنهم الإيمان أوكلهم إلى ضعف وعوز وفقر، وأوكلهم إلى أنفسهم الأمارة بالسوء. قال: ويضل من يشاء، فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. فسأل الله التوفيق والسداد والثبات، ولتكن قلوبنا وجلة، لأننا لا نأمن على أنفسنا، لا ندري ماذا يختم لنا، لا ندري ماذا تكون عاقبة، لا ندري متى تكون وكيف تكون النهاية، لا ندري. قال: باب في ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذا السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال إلى قوله تبارك وتعالى: فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تصور لما يؤمن الرجل بمثل هذا الإذن من الله سبحانه وتعالى، فإنه ينقشع عن قلبه كثير من القلق، كثير من الخوف، كثير من التوقعات التي يخافها ويحضرها. إلا بإذن الله، أي الإذن الكوني. قال: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الكفر دفعا وإلى المعصية تدعهم دعا. وقال تعالى في سورة الصافات: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي ما أنتم عليه بمضلين، أي لا تستطيعون إضلال أنفسكم ولا هداية أنفسكم، بل الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يملك هذا، وقد كتب هذا في الأزل في اللوح المحفوظ في سابق علمه سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو أبو إسماعيل الجهضمي البصري، وكان إماما من أئمة الحديث والسنة. وتذكرون قصته مع شعبة بن الحجاج، وكان شعبة بن الحجاج من مواليهم، من موالي جهضم. ففي يوم من الأيام اتفق حماد بن زيد مع شعبة بن الحجاج ألا يتكلم في أبان بن أبي عياش، فرضي شعبة بهذا الطلب وقال: أستجيب لطلبك وأرضى بسؤالك هذا وشفاعتك، لن أتكلم بعد ذلك في أبان بن أبي عياش. ولكن جمعتهم جنازة ذات مرة، فلما انتهوا من الجنازة وأرادوا الانصراف، قام شعبة وقال: يا أبا إسماعيل، الذي بيني وبينك أنا منه في حل، لا أصبر عن الكلام في أبان بن أبي عياش، لا بد أن أتكلم. وتعلمون أن شعبة رحمه الله تعالى كان سيء الرأي شديد الكلام والحط على أبان بن أبي عياش، حتى أنه قال فيه: لأن أشرب من بول حماري هذا خير عندي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش وغير ذلك من الكلمات. كل هذا أيها الإخوة الكرام للدفاع والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عجب ولا غلو، فإن شعبة أول من نقب على الرجال بالعراق، أول من سنى بالسنة ونقب على الرجال، هذا ثقة وذاك ضعيف، ذاك صدوق وذاك كذوب، ذاك متقن وذاك سيء الحفظ. أول من نقب على الرجال بالعراق هو شعبة رحمه الله تعالى، وكان لا يملك من الدنيا شيئا إلا حماره ورداءه، حتى يقول: حماري وردائي في المساكين صدقة، إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. ردائي ما يملك من الدنيا، ردائي وحماري في المساكين صدقة، إن لم يكن أبان ابن أبي عياش يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس عاشوا لله وماتوا لله عز وجل. نعم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عاشوا لله حقا وعاشوا من أجل دين الله، ما كانوا أهل وزارات ولا أهل مملكة ولا سلطنة ولا أهل تجارات وأموال. كم من ملك طواه التاريخ لا نعرف عنه شيئا ولا نسمع عنه شيئا، كم من تاجر طواه التاريخ طيا لا ندري عنه بشيء ولا ينكر بشيء، لكن انظر إلى هؤلاء كأنهم أحياء بيننا. كم من شعبة من يوم مات زيادة عن 1200 سنة ومع ذلك كأنه حي بيننا. هكذا من الناس من إذا مات يموت وهو حي بين الناس، ذكره حي، يبقى ذكره يبقى بين الناس. وغير هؤلاء كثيرون. لماذا؟ لأنهم عاشوا من أجل دين الله، ما عاشوا من أجل أنفسهم، لا، شقوا لأنفسهم وخطوا لأنفسهم تاريخا، لازال تاريخهم حي غض طري بيننا. فرحمة الله عليهم لله درهم وعليه أجرهم سبحانه وتعالى. قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل جهضمي عن خالد الحذاء. خالد بن من يا أخوان؟ خالد بن مهران الحذاء. خالد بن مهران الحذاء. ولما لقب بالحذاء؟ عند أخينا كارم. ها اصبر يا شيخ حمدي. الحذاء منهم من قال كان يجالس الحذائين، أول شيء هو ليس بحذاء، هذه النقطة الأولى، كان يجالس الحذائين، هذه مسألة. كان يكثر، السبب الثاني من قوله: احذو نحو كذا، احذو نحو كذا، احذو نحو كذا، معناه فلقب بالحذاء، وإلا هو لم يكن حذاء. قال عن الحسن وهو البصري أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن، وكان كلامه يشبه كلام الأنبياء في قول الله تبارك وتعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. إيش معناه؟ إلا من هو صار الجحيم. قال، شوف كلام الحسن البصري، وللأجري يسوق هذا بالإسناد، حدثه الفريان عن محمد بن أبي بكر المقدم عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن من تفسيره وقوله، قال: الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى أجلا وكتابة في سابق علمه، إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم، يعني أن يدخل الجحيم، نسأل الله العفو والعفو. قال: وأخبرنا. كل هذه الآيات تصك في رؤوس المعتزلة الذين يرفعون عقيرتهم بقولهم إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يقدرون على هداية أنفسهم، ولا إن العباد يعني يخلقون أفعالهم وهم القادرون على هداية أنفسهم وإغوائها، وأما الله فلا يقدر. لا إله إلا الله، كلام سخيف، كلام سامج، كلام مخالف للقرآن وللسنة ولإجماع السلف. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث الله صانع كل صانع وصنعته، وصنعته من خير أو شر. فيضاف هذا إلى الله إضافة خلق وإيجاد، ويضاف إلى المخلوق إضافة فعل ومباشرة، فيحاسب المخلوق على فعله ومباشرة. وما كان ربك نسيا، وما ربك ليظلم الناس مثقال ذرة. نعم، بل الناس أنفسهم يظلمون. قال إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة. من أبو بكر بن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد العبسي الكوفي. في طبقته أربعة آخرون ممن يسمى بعبد الله بن محمد. فعند أخينا مراد، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي شيخ الإمام بخاري. نعم، عبد الله بن محمد. خلاص خلصنا. عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، عبد الله بن محمد ابن أسماء، عبد الله بن محمد النفيل. خمسة ممن يسمى بعبد الله بن محمد، وهم في طبقة واحدة، وهم من مشايخ الأئمة البخاري ومسلم. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المسند، صاحب المصنف، اسمه عبد الله بن محمد. أبو الذي هو أبو جعفر الذي هو عبد الله بن محمد مسند الجعفر شيخ الإمام بخاري، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد النفيلي. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن عمر بن ضر المرهبي قال قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: لو أراد الله تعالى ألا يعصى، أي كونا وإيجادا وخلقا، ما خلق إبليس. هذا من حكمة الخليفة الراشد، ومن فقه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. كان من العلماء، كان من الفقهاء المجتهدين، مع كونه خليفة ما وصل إلى الخلافة إلا وهو عالم مجتهد، بل عده الناس على رأس المئة الأولى، المجدد للمئة الأولى. لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله، جهله من جهله وعرفه من عرف ثم قرأ. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين، القدرة لله سبحانه وتعالى في الهداية والغواية. قال محمد بن الحسين وقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، أي سبق في علم الله خسرانهم، وسبق في علم الله شقاوتهم، وسبق في علم الله إضلالهم. وقال تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيل له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال محمد بن الحسين: قد أخبركم الله تعالى يا مسلمين أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدور أنه مؤمن، لا يسلطون إلا على أوليائهم من الإنس فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. وقد أخبرنا الله تعالى أنه الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجلة بما قبض لهم استامري. عندكم زيادة هذه؟ عندي بما قبض له مستمرين. وفي نسخة قيضة يقولنا فعض الله بما عمل له من العجل. ألم تسمع إلى قوله لموسى عليه السلام فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقال تعالى في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. لا أدري هذه الساعة منضبطة؟ هذه كلاهما مضبوطة معكم. الساعة كم يا أخو؟ ها؟ 7 إلا كم؟ 10 إلا 9؟ أنا الصلاة سنة؟ صلاة سنة كم بقي؟ بقي دقائق؟ اختلف العلماء. الشيخ سعيد له رأي 42 شروق؟ 46 اصبر يا شيخ حمدي جزاك الله خير. اليوم الاثنين ستة واربعون ثلاثاء. نعم ثلاثاء ستة واربعون. جميل. طيب هنا باب يا اخوة جزاكم الله خيرا. يقول باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من التبعية أن الإنسان مجبور مصير مقهور، لا، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة، وقدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة، فلا تخرج مشيئة إنسان عن مشيئة الله، ولا تلد إرادة شخص عن إرادة الله. غلبت مشيئته كل المشيئات، وفاقت إرادته كل الإرادات. قال فمن شاء الله أن يهتدي يهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا. ليه؟ لأنه كما في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف. المقادير هذه التي تجري إنما قدرها الله قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما سيقع في الكون قبل أن يقع، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ويعلم سبحانه وتعالى الواجبات والممكنات والمستحيلات، يعلم ما لا يقع، لو وقع كيف يكون وكيف يقع. كان يقول عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، وكان الناس أمة واحدة على التوحيد 10 قرون كما في أثر ابن عباس على التوحيد، وبعدين اختلف وجاء الشرك. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بسبب البغي والحسد. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى في سورة الأنعام وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. انظر الكافر في ظلمات والمؤمن في نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل الذي في الظلمات، مثل الكافر، مثل الكافر. وكما قال الله، وكما قال القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور. قال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يجعلون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وسيسوق آثارا وآيات في هذا الباب طويلة إن شاء الله نؤخرها لدرس الغد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.